الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة وأخوات في هذه الغرفة الصوتية المباركة، حياكم الله وجزاكم الله خيرا على قدومكم وسعيكم إلى هذا المكان واجتماعنا فيه على موائد العلم النافع والعمل الصالح، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه المحاضرة كما عنون لها تتكلم عن الجسد أو غلق الجسد، والمقصود بغلق الجسد ذلك الجسد الذي فتح أو تعرض لتهتك من جراء إصابة، تعرض إلى تهتك من جراء إصابة. فجسد الإنسان مغلف فطريا بتلك الهالة المشعة، تلك الهالة التي هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تظهر في بعض الأجهزة التي ابتكرت حديثا لقياس وتصوير هذه الهالة. فالهالة الآن، هذه الهالة المحيطة بالإنسان، لم تعد ضربا من الخيال، لم تعد ضربا من الخيال، ولم تعد حديثا يفتر كما يظن البعض الذين لا خلاق لهم لا في فهم ولا في علم. فالهالة ترى، بعض الناس من يمتلكون الجلاء البصري وهو ارتفاع الشفافية عندهم بدون إصابة يستطيعون رؤية هذه الهالة، وبعض المصابين الذين ارتفعت عندهم الشفافية أيضا من جراء الإصابة يستطيعون رؤية هذه الآلة ورؤية ألوان هذه الهالة. فهذه الهالة يعني في تعريفها قنوات كثيرة، ولكن هذه الهالة المشعة منهم من قال هذه هالة الروح، وفقا للقول القائل أن لكل شيء هالة، أي لكل شيء مجال كهرومغناطيسي يحيط به، سواء كان جماد أو نبات أو حيوان أو إنسان. وهذا أيضا ثابت ويتم تصويره، يعني صورت ورقة التوت وصورت حبة الطماطم وصور القلم وأثبت أن لكل هذه الأشياء، وصور الإنسان وصور الحيوان وأثبتوا أن لكل هالة، حتى جسد الإنسان، صور الإنسان المؤمن وصور الإنسان الكافر، صور الإنسان المؤمن في وضع معين وجدوا أن هالة له هالة معينة ولها قياس معين، ثم بعد الوضوء صور فأصبح القياس يختلف بعد وضوء هذا الشخص، بعد دخوله في الصلاة أصبح الوضع يختلف، الكافر غير المؤمن، المسلم غير المؤمن. فهذه أمور موجودة وأصبحت أبحاث علمية منذ بداية أعتقد منتصف هذا القرن أو بداية هذا القرن، وهذه الأبحاث تخبز وتعجل في المعامل والمختبرات الغربية. طبعا أدلة الهالة من الكتاب والسنة كنا قد وضعنا منشورا على صفحات الفيسبوك وعلى الموقع أو الشبكة العنكبوتية لموقعنا ملتقى أهل العلم بالرقية، وضحنا فيه أو استدلينا فيه ببعض الأمور التي تثبت وجود هذه الهالة. هذا من ناحية نقلية، أما من ناحية عملية فكما قلنا الهالة أصبحت حق وأصبح شيء لا نستطيع رده ولا نستطيع أن ننكره لمجرد أننا لا نعرف أو لا نفهم أو أننا لا نريد أن نفهم أو أن عقولنا ومداركنا ضيقة. يعني فعندما يأتي الموضوع يكون كبير على عقل الإنسان يرد، والإنسان عدو ما يجهل، شيء تجهل به ترد أو تخاف منه أو نحاول أنك تتوقف فيه، التوقف شيء جيد، يعني كان بعض الشباب المتحمس المتسرع عندما يأتيهم شيء جديد يفوق عقولهم ولا يستطيعون فهمه، أتمنى أن يتوقف، لكن أن يهاجم ويقاتل ويعادي ويوالي على هذه الأمور دون وعي ولا إدراك، هذا أمر طبعا ليس من المنهج العلمي. وأمور كثيرة كنا قد رددناها والآن أقريناها، وأمور كنا قد أقريناها والآن رددناها. فالإنسان كل يوم يتعلم، وكل شهر يتعلم، وكل سنة يتعلم، والأفكار تتغير، والمعطيات تتغير، وتأتي معطيات جديدة على أساسها نبني أصول أو نعدل في أصول قديمة. فالإنسان أو هذا، لأن هذا باب الطب وباب الرقية، هذا الباب لا نستطيع أن نجعل فيه 1+1=2، 1+1=2، 3+3=6، ما ينفع أقول 3+3=4 أو 5 أو 10، ما ينفعش. ولكن في علم الرقية هناك بعض التعديلات أو بعض الأمور التي تتضح فيما بعد، تفتح المجال وتوسع الأفاق، فيتم تعديل بعض الأمور. بعد هذا المدخل نتكلم عن الجسد. طبعا الذي جعلنا نفتح هذا الباب في هذه المحاضرة الطيبة المباركة بإذن الله هو أنها أسئلة كثيرة تأتي، كثيرة جدا، عن كيفية غلق الجسد، كيفية غلق الجسد، كيفية غلق الجسد. السؤال هنا ليس كيف، لأن كيف شرح يسير، السؤال متى. نحن لا نحتاج كيف يغلق الجسد، بل نحتاج قبل أن نعرف كيف يغلق الجسد أن نعرف متى يغلق الجسد. قبل أن نعرف كيف يغلق الجسد يجب أن نعرف متى يغلق الجسد. الناس تعتقد أن غلق الجسد أمر ممكن في كل وقت وفي كل حين، بغض النظر عن ظروف الإنسان وجسد الإنسان وإصابة الإنسان، وهذا الكلام لا زمام له ولا خطأ. والصحيح بارك الله فيكم أن لا يغلق الجسد على إصابة، أن الجسد لا يغلق على إصابة، ما دمت مصابا فالجسد عندك مفتوح، ولكن هذا الفتح أو هذه الثغرة أو هذا التهتك يتوافق نسبيا مع نوع الإصابة وقوتها وقدمها أو حدثتها. فهذه أمور يجب أن نبحث فيها وندقق ونحقق، ثم بعد ذلك نحكم على هذا الجسد هل هو مغلق أو هو مفتوح. وقد قلنا أن هناك في علم الاختراق نوعان من الاختراق، اختراق من الخارج إلى الداخل، واختراق من الداخل إلى الخارج. يعني عندما يرميك إنسان بعين مثلا فهذا اختراق من الخارج إلى الداخل. العين كيف دخلت؟ العين كيف دخلت وأنت محصن بالذكر، محصن بالطاعة، محصن بالتلاوة، محصن بطلب العلم، محصن بفعل الخيرات وترك المنكرات، كيف اخترقت هذه العين، هذه الحالة وهذا هذه الهالة وهذا التحصين، واستقرت في مكان ما في جسدك، فأحدثت طاقة سلبية داخل هذا الجسد، ضربت دفاعات هذا الجسد، وحدث هذا التهتك، وحدث هذا الخلل في هذا الأمر. طبعا الاختراق من الخارج إلى الداخل، طيب الاختراق هذا طبعا من الخارج إلى الداخل يتوقف على عدة أمور، قوة الهالة من عدمها. الإنسان منا ينظر إلى إنسان آخر صاحب طاعة فيقول سبحان الله، وهذا أمر يعني متداول بين الناس بين البشر، يقول لك سبحان الله هذا في وجهه نور، هذا الشخص في وجهه نور، شخص تنظر إليه تشعر براحة، شخص تنظر إليه تشعر باكتئاب، شخص تنظر إليه تشعر بخوف، تحس نفسك أنك مش مرتاح له. هذه تبادل هالات، هذه عبارة عن تبادل هالات، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، الحديث صحيح. ففي علم الاختراق، الاختراق من الداخل إلى الخارج هو اختراق السحر، عندما نأكل سحر أو نشرب سحر إيش يحدث؟ البوابة التي دخل منها السحر إلى المعدة هذه بوابة طبيعية، هذه بوابة طبيعية، هذه البوابة الطبيعية يدخل منها السحر ويدخل منها السم ويدخل منها الطعام ويدخل منها الماء ويدخل منها الخمر ويدخل منها التراب ويدخل منها كل شيء، اللي هو الفم. فعندما نأخذ سحر وناكل هذه بوابة طبيعية لا تغلق من ناحية روحانية، لا تغلق، لأن هذه بوابة طبيعية صعب غلقها. يعني أنت هذا طعام أنت أكلته، هو الحفظ والتوفيق من الله عز وجل أن الله يهديك إلى هذا السحر وتتعرف عليه قبل أن تأكله أو قبل أن تأكله، أو أن الله عز وجل يلهيك عنا أو يصرفك عنا. الله عز وجل يصرف عنا السوء، يصرف عنا الضرر ونحن لا نعلم. إياك أن تعتقد أن كل شيء يصرف عنك أنت تعلمه، لا، ربما هناك مئات الكوارث ومئات الأمور التي فيها شر أبعدت عنك دون علمك. لعل هناك من عباد الله عز وجل من سخرهم في عونك وفي حفظك، كالحفظة، ملائكة الحفظة الذين يحفظونك من أمر الله، هؤلاء يحفظونك من أمر الله. فهذه البوابة الطبيعية لو دخل منها السحر استقر في المعدة أحدث اختراق، الاختراق حيكون من الداخل إلى الخارج. طيب إذا كان إحنا عندنا سحر في المعدة أو عندنا طاقة سلبية بكافة أنواعها، سواء كان سحر أو عين أو مس أو حسد، كيف نستطيع خلق الجسد وهناك معقل لهذه الطاقة في الجسد؟ إذا قول من قال أن الجسد يغلق على طاقة سلبية فيه هذا أمر لا يستقيم، إنما الجسد يكون في وضع متردي ودفاعات الجسد مضروبة حتى نتخلص نهائيا من هذه الطاقة. إذا نصحح المفهوم ونقول أن الجسد لا يغلق على مرض، الجسد لا يغلق على مرض، إنما يغلق على صحة ويغلق على عافية. فالإنسان منا إذا أصيب بمرض روحاني عليه أن يجتث هذا المرض ويطهر هذا الجسد تطهيرا كاملا ثم يأتي الغلق. الآن عرفنا متى يغلق الجسد، يغلق الجسد عندما يتم تطهير الجسد أو كامل الجسد من هذه الأمور، تطهير الجسد من هذه الأمور. وهناك ثم فرق طبعا، وهو فرق مهم جدا، هناك فرق بين الغلق وبين القوة. الغلق شيء وقوة الهالة شيء. غلق الهالة أن يكون في ثغرات وتهتكات، احنا قلنا المداخل الطبيعية الأنف مدخل طبيعي تستنشق الهواء، من منا لا يستنشق الهواء، من منا لا يتنفس، فإذا أتاك سحر مبخر استنشقته. إذا نحن لا نستطيع نسد أنفك، إذا كان الشيطان يبات عليه خيشوم الإنسان بهدف سحري، لأن هذا الخيشوم وهذا المكان بالذات مهم جدا للشيطان، لأنه مدخل للجهاز التنفسي، فيستطيع الشيطان خلال فترة الليل أن يمر كثير جدا من الأسحار، والشيطان يسحر للإنسان سحر حقيقي. يعني هذه النصوص التي وردت عن سحر الشيطان، سحر القرين أو الشيطان للإنسان، هو سحر حقيقي على الراجح من أقوال أهل العلم أنه فعلا سحر حقيقي، أن يعقد لأحدنا أو على قافية أحدنا ثلاثة عقد، نعم هذا الشيء موجود، يبول الشيطان في أذن النائم حتى لا يستيقظ للصلاة، نعم البول نجاسة ويستخدم في الأمور السحرية، أن يبيت على الخيشوم، إيش معنى الخيشوم؟ الخيشوم مدخل إلى الجهاز التنفسي. إذا هناك أسحار تمرر ويصحر لنا، ويسحر لنا. والحديث واضح أن الشيطان يحضر لابن آدم في كل شيء من أمره، أي شيء حاضر فيه الشيطان معك، أي شيء، الأكل، الشرب، التنفس، النوم، الجماع، الخروج، الدخول، الاضطجاع. لذلك كان الشيطان قرين في كل شيء. الشيطان ما دام هو لك قرين معناه هو حيفعل يفعل أي فعل أنت تفعله. نهينا عن أمور كثيرة لأن فيها شبه وتشبه بالشيطان. نهينا عن المشي بالنعل الواحدة، نهينا عن الشرب قائما، نهينا عن الأكل باليسار، نهينا أن نجلس بين الظل والشمس. هذه كلها لها علاقة بالشيطان. إذا هذا النهي لم يأتي هكذا عبثا، إنما أتى لفائدة بني البشر. فما علينا نحن إلا أن نقول سمعنا وطعنا، ما دام السنة صحيحة والأدلة التي دلت على ذلك أدلة صحيحة، وأن نتعمق وندرس ونحقق. ليش؟ علنا نفتح أفاق نتعرف بها على هذا العدو الذي يرانا ولا نراه. إذن عندما نغلق الهالة، أول شيء عرفناه أن لا إغلاق مع مرض، ما فيش إغلاق للجسد وأنت مريض، واضح الكلام؟ لا إغلاق مع مرض. وتهتك الهالة، هناك فرق بين تهتك الهالة وبين ضعف الهالة. الهالة تتهتك يجد فيها خرق، فيها ثغرة، فإذا كان فيها ثغرة هذه الثغرة تعتبر دهليز، تعتبر ممر من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج. لذلك وبعد هذا التقرير يتضح لنا، يعني للأسف وعذرا عن هذه الكلمة، غباء من يقوم بربط الأصابع القدم والرجلين بحجة عدم هروب الجن وعدم خروج الجن. هذا صراحة إنسان لا له لا في العير ولا في النفير، إنما هو مقلد لغيره، وأن هذا كلام فيش، لأن الشيطان ممكن مع الأنف، ممكن مع الفم، ممكن مع فتحة الشرج. فإن قلت بنربط صوابع اليدين صوابع الرجلين حتى لا يخرج الشيطان وحتى لا يدخل الشيطان، فأنت توضع في باب الحمقى، لأنك أنت مطالب أن تسد الفم وتسد الأنف وتسد فتحة الشرج وتسد الثغرات التي أحدثت أو استحدثت في تهتكات الهالة. فالآن غلق الهالة بالقضاء على المرض، تقوية الهالة، القوة غير السد غير الإغلاق، أنك تغلق أخرج المرض، أنك أنت بتقوي تأتي إلى كيف نغلق الجسد. كيف نغلق الجسد؟ الإجابة تخرج الطاقة السلبية كاملة، لأن الطاقة السلبية قد تحدث خرق اللي هو ثغر تهتك، وقد تحدث ضعف. في فرق، ممكن منا الإنسان هالته ضعيفة ولكنه هالته غير مخترقة، يعني ما فيهاش ثغرات من يستطيع يعني للجن الدخول من الخارج إلى الداخل. كثير من الناس وهذه تحدث بالآلاف، يقول لك وأنا نايم شعرت أن أحد ما دخل في بطني، واحد يقول لك دخل في صدري، واحد دخل من رأسي، واحد دخل من قدمي. إذا ما دام أنت وصلت لهذه المرحلة أنك ترى هؤلاء يخترقونك، إذا أنت عندك ثغرة، عندك تهتك، هذا التهتك يجب أن يغلق. كيف يغلق؟ يغلق بإخراج المرض. إذا وسيلة الاتصال أو الجسر الذي يعبرون به إلى جسدك موجود فيك. إذا الغلق إخراج المرض، والتقوية هذه تأتي في باب كيف. الهالة قد تكون مخترقة فيها ثغرات مهتكة وقد تكون ضعيفة، وهذه بعدين نأتي كيف. أخرجت المرض، الهالة تتعافى والخرقات تتضاءل وتتقلص وتتحد الهالة بشكلها البيضاوي من جديد، تبقى على ضعفها. فيأتي برنامج الإرشاد إلى تقوية الهالة، يأتي برنامج الإرشاد إلى تقوية الهالة. إذا الناس فهم الغلط، نبي نغلق الهالة، نبي نغلق الهالة، كيف غلق الجسد، كيف نغلق، لكن مش على الهالة. لما يتكلمون أريد أن أغلق الجسد، كيف تغلق الجسد؟ اغلق الجسد بارك الله فيك بعد أن تخرج المرض. لو أخرجت المرض قلت قضيت على التهتكات والثغرات، بعدين تشوف الضعف من القوة، تشوف الضعف من القوة. أنت عندك ترمومتر في في في جسدك، ألا وهو القلب، تلك المضغة التي إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد فسد سائر الجسد. فالإنسان منا عندما يشفى أو يتعافى أو ينتعش ويحس أن فيه إقبال، أنت بطبيعتك مؤمن، تعافى أنت فطرتك مؤمن، الله عز وجل فطرنا عن نكون حنفاء، بعدين اشتلتنا الشياطين وغيرتنا. بقى أنت عندما أنت الأصل فيك الإنسان منا لو كان يبتعد عنا الشيطان، هي أنت أمام أمور، أمام النفس هوى النفس الأمارة بالسوء، وبين الشيطان يزيل النفس ما تشتهي. فأنت لو جاهدت نفسك وكبحت جماح شهواتها واستعنت على الله بشيطان، استعنت بالله على شيطانك، خلاص تلقائيا الإيمان عندك حيزيد، الإيمان عندك حيزيد، ما دام الإيمان زاد وفي إقبال على الطاعات، إذا أنت الآن متجه اتجاه صحيح وما عاش عندك اختراق في هالتك، إنما أنت محتاج إلى تقوية. نأتي إلى كيف، وهي أن الجسد فطريا يغلق، لأن فطرة الله عز وجل للبشر للبني آدم أنه مغلق جسده غير مفتوح، إلا المخارج والمداخل الطبيعية، المخارج والمداخل الطبيعية. الله يحفظ، الله يعني حتى كافر لا حفظ ولا كتب، هذا مش خاص بالمسلم، واضح الكلام؟ فهذا الأمر موجود. فنحن الآن محتاج إلى نحن بعد أن نخرج المرض وتنتعش الهالة وتنتهي الخروقات، يأتي بعدين برنامج آخر، وهو إيش؟ كيف نقوي الهالة. غلق الجسد فطري، جسدك يغلق فطريا لأنك أنت جبلت على أن جسدك مغلق. يعني حتى الكافر كما قلنا الله ما يخلي الشياطين تشتاله تمشي به وتجيب به وتطير به وتنزل به، هو فعلا الشياطين معاهم قلوبهم خربة، وهؤلاء قلوبهم فاسدة، وهؤلاء يسبون فالله، يعني هذه الأمور نحن عارفينها حكم ديانتهم الباطلة، حتى الهندوس وحتى المعرف المجوس، هذه أمور طيبة. ولكن لو أن الله عز وجل فتح الباب أو أعطى الإذن للشياطين أن تفعل بالكفرة أو بغير الكفرة ما يشاءون، خلاص لفسدت الأرض، مشكلة كبيرة. ولكن الله بحكمته وبرحمته بعبادة وضع قوانين ووضع نواميس تحدد وتحكم العلاقة ما بيني وبين الشيطان أو ما بيني وبين الجن. ألا يتساءل أحدكم يقول الجن الذي يتشكل وله القدرة على التشكل، ليش ما يتشكلش دائما الجن؟ وليش ما يتشكل بكل صورة؟ ليش ما الجني الآن يتشكل في صورة أبو الجيل أو أبو ليث، يتشكل في صورة أبي ليث الأخ اللي معانا الآن، ويذهب إلى جارة ويطعنه بسكين ويقتله في حضور جمع من الجيران، شنو المانع؟ ليش ما يتشكل في صورة ربيع سالم رمضان ويذهب ويسرق مصرف والناس رأت ربيع سالم رمضان هو اللي خشد دخل؟ إذا في حكمة وفي نواميس وفي طقوس وفي أمور، العملية ليست عبث، الله عز وجل حدد هذه العلاقة وجعل هناك أمور لا يستطيع الجني أن يفعلها بإطلاق ولا يفعلها بأريحية ولا يفعلها إلا وفق طقوس معينة وأوقات معينة وأمور معينة، واضح الكلام؟ إذن متى يغلق الجسد؟ عندما يخرج الطاقة السلبية كاملة. هل متى هذه لها وجه آخر؟ لا بأس، خلوا لي متى هذه وجه آخر، ولكن المتى التي الوجه الآخر لمتى نجعله في كيف؟ كيف الجسد يغلق تلقائيا، ولكن القوة من أين تأتي؟ إذا الغلق شيء والقوة شيء. عندما يغلق الجسد باجتثاث المرض، المرض سواء كان كما قلنا في علم الاختراق، اختراق داخلي، أنت موجود فيك شيء جاعل جسدك مخترق، تستقبل انت الهالات والذبذبات السحرية والحسدية والعينية متاع العائل وماشي الامور معك، او من الخارج، من الخارج سحر خارجي او عائل مترصد بك باستمرار او حاسد مترصد بك باستمرار يهتك في الهالة، هذا يعتبر نوع من الاختراق اذا انت مخترق. لذلك دائما وابدا ننصح بتحصين البيت او رقية البيت، رقية البيت المصاب، حتى نمنع الاختراق الخارجي. اللي يهمنا الآن الاختراق الخارجي وليس الداخلي. طيب قد يقول قائل انت الاختراق الداخلي، طيب ليش ما نبدأ بالداخل ثم نأتي بالخارج؟ سحر موجود في معدة الإنسان نطلعه ويرتاح وبعدين تحصنه أو نرق البيت. نقول أن الأصحار مش كلها مأكولة مشروبة، هذا ما تعلمناه وقررناه وجددنا به علم الرقية، أن هناك أصحار توضع خارج الجسد وتبعث وترسل ذبذبات إلى داخل الجسد تكون أخلاطا كأن سحر مشروب. فأنا لما نخرج السحر المشروب من جسد الإنسان والذبذبات لازالت تعطي فترة وجيزة وتعود هذه السوائل الأخلاط كما كانت، فمن العبث ومن الخطأ أن نبدأ من الـ من الـ من النهاية، الصحيح أن نبدأ من البداية بارك الله فيك. فالجسد يغلق تلقائيا، أنت بس حصل أرقي المحيط وأخرج الطاقة السلبية من جسدك وبعدين تعال قول كيف. لكن جيت تقول أنت كيف، أنت مريض، أنت لن أنفش. حتى الأذكار، أذكار الصباح والمساء والتحصينات اللي وردت في السنة، لو أنك أنت إصابتك متطورة وكبيرة هذه الأذكار تقولها حتكون لك بالنسبة لك علاجة، حتكون بالنسبة لك أنت علاج. ما تقولش هذه مثلا، هو قد الله عز وجل فعال لما يريد، الله يحفظك فيهن، هو قادر على كل شيء، ولكن احنا نتكلم من منظور علمي، لأن ناس كثيرة تجدها تقرأ القرآن وتأتي بأذكار الصباح والمساء وأذكار دبر كل صلاة وكذا، ولكن مع ذلك يخترق في منامه، يطعم كوابيس وكذا وصرع وغثيان حضور. هذا لا يعني أن هذه التحصينات غير مجدية، لا، هذه أتت بها السنة، أتت بها الشرع، ولكنها أتت للإنسان السليم لكي يتحصن من الشيطان. أما أنت إنسان غير سليم، أنت إنسان مخترق، فهذه التحصينات تحتاج إلى إنسان سليم، فإذا أنت أتيت بها بارك الله فيك كانت من باب العلاج حتى تشفى. لما تخرج طاقتك السلبية الحمد لله، في هذه الحالة تكون لك تحصين وليس علاج. خلاص انتهينا من متى جينا كيف، يغلق الجسد تلقائيا ونبدأ في إيش الأمور اللي تخلي أنا هالتي قوية، إيش الأمور اللي تخليني أنا في نظري والله تعالى على أعلم، هذا اجتهاد مني، هو جاءت السنة بذكر القلوب والقلب وأن القلب مضغة وأن فيه نور وإيمان وكذا، والإيمان ما وقر في قلب الإنسان، الإيمان يزيد ينقص في عمل القلوب في قول القلب وفي عمل القلب في قول الجوارح في عمل الجوارح. القلب هو المضغة الذي أنت تهتم بها، فكل شيء يأتي بطاعة وبذكر وقرب من الله عز وجل، وهذا هو الذي يقلي القلب، يقوي القلب ويجعل القلب يأتي ويشع بنور يؤثر على هذه الهالة وعلى هذا الجسد، فيكون الجسد هذا صالح تخشاه الشياطين. فلما ابن القيم ذكر أن الشيطان إذا دنا من قلب المؤمن صرع بذلك النور، فتجتمع حواليه الشياطين ويتساءلون ما بال، فيقولون صرعه إنسي. ابن القيم يرى أن الإنسي يصرع الجني كما أن الجني يصرع الإنس، فنحن محتاجين لكيف أن نقول الطاعات، الصيام، القيام، البر، الصدقة، أي عمل أو أي معصية وقود للشيطان، هذه قاعدة ما فيهاش خلاف. أخي العائل أو المصحور، لو اغتبت هذه طاقة سلبية جديدة يتغذى بها مرضك، لو دخلت بنميمة هذه طاقة سلبية جديدة يتغذى عليها مرضك. لو زنيت، شربت خمر، شربت سجائر، فعلت كذا، أي شيء يغضب بالله وأي شيء ثابت أنه حرام سواء من الكبائر أو إذا تكاثرت الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة كما يقول بعض السلف كبيرة، هي شيء صغير النظر إلى النساء ربما يكون من الصغائر، ولكن إذا أنت أدمنت النظر أصبحت كبيرة. فأي شيء يأتي بمعصية وقود، أي شيء يأتي بمعصية قد يؤخر شفاءك، أي شيء يأتي بمعصية يسلط الشيطان عليك. إذن هو محتاج لوقود. الوقود هي عبارة عن طاقة سلبية غير مرئية موجودة في جسدك. أنت لما تغتاب هالتك حتضعف، لما تنم بالنميمة تجد قتات هالتك حتضعف. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وفي الحديث أن أحدنا إذا زنى والعياذ بالله خرج إيمانه منه وأصبح فوق رأسه كالظلة. هذا الإيمان اللي هو النور. فأنت تجد الآن دفاعاتك مضروبة أثناء فعل المعصية، لذلك الشيطان أنت يدخل والسحر أنت يتمكن في حالة الانفعال الشديد والضحك الشديد اللي في غير طاعة الله. الإنسان يتبسم، الإنسان يضحك، ولكن ليس على على على يعني على بطريقة يعني سافرة، ولا على وجه الديمومة، ولا على يسخر من الناس. حالة الغضب، في حالة الزنا، في حالة المعصية. إذا نحن محتاجين لكي نقوي الهالة، كيف نقويها؟ بالبعد عن المعصي، بالبعد عن المنكرات، وأن نأتي بالطاعات، وأن نأتي بالطاعات. قد ندخل أمور حسية أخرى غير الأمور الروحانية من ذكر وطاعة وصيام وقيام وكذا. قد ندخل الدهان بزيت الزيتون، شرب الماء المرقي، وهذا شيء مهم جدا. الماء المرقي هذا، هي أنا أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم عن نفسي كراقي وكباحث في هذا المجال. لولا الله عز وجل ثم الماء المرقي لجعلتني الشياطين حمار، لجعلت مني حمار. ولكن الماء المرقي الناس تستهين به. ليش تستهين الناس بالماء المرقي؟ يعتقدون انك انت لما تشرب ماء مرقي ما فيش تغير. لا، في تغير، ولكن الماء المرقي يحتاج الى صبر وديمومه، ان تعتاد شرب الماء المرقي باستمرار وعلى طول. فان لم يكن لك، او لم يعني اما ان يكون لك شفاء او يكون لك انتعاش، وان كنت انسان سليم يكون لك حفظ، نوع من انواع الحفظ باذن الله عز وجل. الماء المرقي لما تشرب ماء مرقي ويتخلل جسمك، فأن هذه الأيونات المشبعة بالنور وبالإيمان وبالخير وبالبركة تغير كيمياء الجسد لصالحك، وتغير كيمياء الجسد ضد الشيطان. فلا يهمل هذا الجانب، لا من راقي ولا من مصاب، حتى وإن طالت إصابته، حتى وإن طرقت باب المغفلين والجهلة واللصوص والحمقى الذين أكلوا مالك وسخروا منك سخروا من مرضك وأقفلوا هواتفهم وأقفلوا بيوتهم بعد أن سرقوك ورموك في الشارع، وهم كثر لكثرهم الله عز وجل. حتى وإن فعلوا بك ذلك لا تترك الماء المرقي، هذا أقل شيء تفعل. ممكن واحد منا يقول، واحد منكم يقول والله أنا لا أستطيع قراءة القرآن، لا أستطيع سماع القرآن، أشعر بكذا وأشعر بكذا. طيب ماء المرقي اشرب، حتى رشفة رشفتين، ابدأ برشفة رشفتين، ثلاث رشفات، نصف كوب، بعدين كوب، بعدين ثلاث أكواب، بعدين نصف لتر، بعدين لتر. عود نفسك عليه، ستجد إن شاء الله بإذن الله فيه الخير الكثير، لأن فيه شفاء من الأمراض. هذا مش كلام بهمام الراقي، هذا كلام رب العزة. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل بارد وشراب لمن؟ لأيوب الذي مسه الشيطان بنصب وعذاب. هذا جانب. الجانب الآخر هو كيفية غلق الجسد، تكلمنا عليه عن طريق الطاعات، ترك المنكرات، استخدام بعض الوسائل الحسية، وسائل الطيبة، القيام بالزيت، الاغتسال، شرب الماء المرقي، تناول التمر 7 تمرات، تناول حبة البركة. حبة البركة لو أنك خليت 7 حبات بركة، 7 حبات بالعدد كل يوم، وضعتها على لسانك وشربت بعدها ماء مرقي يوميا، هذه مش تساعد جسدك على التعافي فقط، هذه تعطيك أو تقوي المناعة عندك، تزيد مناعتك حتى ضد الأمراض العضوية. 7 حبات، حبة بركة 7 حبات تضعها على لسان يوميا واشرب معها ماء مرقي. إذا الخير موجود ولله الحمد والمنة، وهذه هي الأمور التي حبينا أن نبينها ونوضحها بارك الله فيكم حول تهتك الهالات الذي يأتي كما قلنا من الداخل إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل. أفرق ما بين تهتك الهالة وبين ضعف الهالة، وأن التهتك يجب أن يقضى معه المرض حتى تعود الهالة لسابق عهدها، وحتى الضعف يحتاج منا إلى أن نطهر الجسد من الطاقة السلبية حتى تعود الهالة لسابق عهدها. بعد أن نقطع على التهتك نعالج الضعف بتقوية الهالة عبر الطاعات وعبر الذكر وعبر ترك المنكرات. نستقبل إن شاء الله الأسئلة. تفضل يا افتح النسخ واللصق للشباب الكتابة. تفضل يا اخ علي. اخ رياض قلنا لك ادخل بحروف عربية بارك الله فيك، ولا تدخل بحروف العجم، كفانا ذلا. ضع سؤالك بسرعة. الأسئلة لا تكون حالات، الله يبارك فيك، ما الأسئلة تكون أسئلة عامة وحبة، لا تكون في الدرس وفي المحاضرة، ما تجيبليش حالتك تشرح لي حالتك تقول لي شخصها، هناك أماكن للتشخيص مجموعات. أبو ياسين تفضل. وين أبو دريس؟ هلا أبو دريس. أبو دريس أحمد إبراهيمي تفضل. الراقي أبو محمد تفضل. أمة الرحمن فضلي. تقوى الله. مفروض تكونوا محضرين الأسئلة أنتوا أصلا من البداية. خالد عمران. الأخ أبو الجين يسأل هل العلم الريكي عنده القدرة على علاج الهالة وضعفها؟ احنا بلاش نقول ريكي الله يبارك فيك، لأن في ناس عندها حساسية ويعني تظهر لها دمامل على جسدها عندما تسمع هذه الكلمة وتزج بأصحاب اللمسة الشفائية في النار، تجعلهم خالدين مخلدين في النار لا توبة لهم. نحن لا نعرف العلم الريكي، نعرف أن اللمسة الشفائية نعم تستطيع أن تختم الهالة، يعني ليش؟ لأنها عبارة عن سحب للطاقة السلبية، إذا سحبت الطاقة السلبية حل مكانها الطاقة الإيجابية، والطاقة الإيجابية هي تولد النشاط في هذا. اللي بعده خيطت الأفراح. ربيع سالم رمضان الهالة متهتكة تتهتك من أي شيء سواء كان من سحر ولا من عين ولا من حسد. هذا تتهتك من أي شيء الهالة، حتى في المرض العضوي تضعف الهالة. الإنسان المريض حتى لما يجيك برد نزلت برد ويزورك حد يشوفك شاحب وجسمك ضئيل بين عليك التعب والوهن وجهك فيه شحوب، فعندما يذهب عنك المرض يرد وجهك إن شاء الله الإشراق متاعك. بالنسبة لعلم الريكي بارك الله فيكم، هذا لا يعالج هذه الأمور. علم الريكي وأستاذ الريكي ومش عارف كيف وشفرة الريكي ومعلش دورات في الريكي وذهب إلى الصين وذهب إلى التبت وذهب، هذا كله ركلام. أنا ما أقول لكش هو لكن في مجالنا نحن لا يستطيعون العلاج. أنا يعني هؤلاء الأساتذة الريكي أنا احتكيت بكثير منهم وتناقشت مع كثير منهم، لا يستطيعون العلاج لا مس ولا سحر ولا عين ولا حسد. أنا قلت لك بوذا، بوذا لو بعث من قبره وجاء بيعالج مسحور يسرع بوذا. العلاج باللمسة الشفائية لبعض الرقاء الآن هذا شيء، هذا توفيق من الله عز وجل لا يأتي إلا المؤمن الموحد المؤمن. المسلمين هم الذين لهم القدرة للعلاج باللمسة الشفائية، يعالجوا السحر والمس والعين والحسد. أما الريكي ما الريكي ودوراته والأستاذ وماستر ما ماستر، هذا كله كلام فاضي لا يستطيعون. ممكن هم يمشي ينشطوا في الركب، ينشطوا في الصرة، ينشطوا في الله أعلم في الأقدام، يدلك لك شوية أقدام أنت تجيك نشاط، يدلك لك شوية نقاط في رأسك تدليك، لكن كله كأنك مسحور. أنا أعتقد أنهم لا يستطيعون فعل ذلك لأن هذا منح آخر هم لم يدرسوه، هم لم يدرسوه بعد، والله تعالى أعلى وأعلى. هل توجد أنواع من الأطعمة الغذائية والفاكهة تخدم تقوية الهالة؟ أي شيء صحي يخدم الهالة. الأكل الصحي، الفواكه الصحية اللي ينصح بها الطبيب، الفواكه والأكل الصحي للرياضيين، الفواكه والأكل الصحي اللي ورد في السنة، التمر، الحليب، البرتقال، التفاح، الموز، هذه كلها أمور تخدم الهالة. أنت لما صحتك تقدر كويسة صحتك هتقدر كويسة، هذا الأصل واضح. ومن ثم هناك تقوية روحانية عبر الطاعة وعبر الذكر. إذن الأطعمة مش الأساس، الأطعمة مكملات للهالة. لذلك القدامى قدامى الهنود والصين في جبال التبت غادي وكذا يعيشون على أعشاب ويشربون ماء معين وأعشاب معينة وأوراق معينة وكذا. شوف أكل الصينيين وشوف أكل اليابانيين جنوب شرق آسيا يأكلون في أشياء معينة يتقوون بها، ممكن عشبة يعيش عليها سنة كاملة فيها كل الفوائد. ونحن نشوف أكل المسلمين موائد ولكن كغثاء السيل، مضرة تأتي بالقرحة والتهابات الأمعاء والقولون، كثرة الدهون وكثرة إذن العبرة في أي أكل صحي قوي هالتك، لكن الأكل يعتبر مكمل مش أساس في تقوية الهالة بارك الله فيك. رفيل طفيف هذه قالت أنت قلت أن أذكار النوم لا تعتبر تحصيل المصاب، فهي تعتبر تحصيل للشخص غير مصاب، هل ممكن تفسر ذلك؟ أنت أخذت أذكار النوم كمثال وقلت أن لا تعتبر تحصيل المصاب، فهي تعتبر تحصيل للشخص غير مصاب، هل ممكن تفسر ذلك؟ الكلام واضح الله يبارك فيك. أنت لو مريضة وعندك شيطان متربع في جسدك أو أنك أنت عندك سحر موجود وتعاني منه وكذا هتقرأ أذكار الصباح والمساء، ولكن أنت مخترقة. هتقرأ أذكار الصباح والمساء ولكن أنت مخترقة. الله عز وجل لو حصنك بها هذا الأصل، الله فعال لما يريد، هذا كلامي اللي قلته، لكن أنت مخترقة لأن في كثير من المصابين يأتون بأذكار الصباح والمساء ومع ذلك ما زالوا يعانوا من الاعتداءات الجنسية يوميا اعتداءات جنسية ويقظة وكوابيس في الليل، انت فسرين مش انا نفسر. انت تأتي بأفكار الصباح والمساء وتنامي يعتدي عليك الشيطان لمدة سنة يوميا يعتدي عليك، وانت تأتي بأفكار الصباح والمساء، وين الخلل؟ الخلل في الأفكار ولا فيك؟ أجيبي انت على السؤال هذا. تقوى الله، يقول أحسن الله إليه شيخنا الحبيب، كيف يمكن تقوية الهالة لمصاب إن كان جميع عائلته مصابة والأم وأولهم لا يدون على العلاج؟ هذه أمور كما قلنا إحنا موضوع العوائل هذا يحاول أنه يستعين بالله ويحصن نفسه ويحصن مكانه ويقوي هالته هو، ما هذه الأمور مشتركة، ما فيش حلول. شو ندير لك؟ أقول لك عدي أذبح أمك والله اقتل أبوك باش تعيش حياتك طبيعية؟ ما فيش أمامك إلا أنك تتعايش معها. سامة بحر تفضل. سامة بحر، هل يمكن رؤية الهالة من أناس غير مصابين؟ وهل لونها يميز صاحبها من أهل الله أو من أهل المعاصي بناء على لونها فقط؟ وهل بالإمكان تقويتها عبر إرسال طاقة من المعالج؟ وهل بالفعل يمكن نزع الطاقة الملوثة بواسطة السلة والتأرض؟ نحن كما قلنا غير المصابين يمكن أن يروا الهالة. الهالة ترى بثلاث طرق، الطريقة الأولى مصاب، الطريقة الثانية ناس عندهم جلاء بصري طبيعتهم يرون الهالة، النوع الثالث عبر تمارين، في تمارين معينة يقوموا بها، وهذه طبعا تمارين لا ننصح بها ونحذر منها، تمارين فتح العين الثالثة وكذا، انك تضع وجهك في الماء وتفتح عيونك وقصة وهني وفجاع نقوله في الكلام الله حتى لا يتلقفه ضعاف النفوس. هذه ثلاث طرق، الأصل أن احنا لا نراها ولكن نورهم يسعى بين أيديهم. الهالة واضحة، إنسان سبحان الله يعني في كرامات، حتى في بعض الكرامات حدثت لبعض الناس، فيه من تجده حتى في الظلام يبان عليك وكأنه معنا ظلام لكن تحس أنه واضح، الأمر راهو موجود، إما بالعين رأوه ناس ولا أستطيع أن أقول أنتم كذبين، وأما بالقياس الأمر هذا منتي. طاقة، هذه طاقة نورانية، نور يشع نور، يشع نور نعم. والهالة في عندما تقاس وتصور الهالة عبر الأجهزة الحديثة ظهر أن لها ألوان أساسية وألوان فرعية. الألوان الأساسية سبحان الله هي نفس ألوان الطيف، الألوان الأساسية هي نفس ألوان الطيف، وبعدين بدأوا عاد البحاث لشخص هذه الأمور ويجعلوا ألوان الهالة لها دلالة معينة على الحالة النفسية والحالة المرضية للإنسان. هذه أمور تراجع في مظانها إن شاء الله، وشوفوا أنتم أموركم كيف. سيد البص والله البص، هل تواجد مع كثير من الأشخاص تتأثر هالتي بهم إذا كنت أقابلهم بكثرة، وبالذات إذا وجد أحد بهم مصاب؟ نعم، انت يا اخ سيد انك انت كنت مبسوط امورك طيبه وذهبت زياره بيت اخيك او اختك واحد من اقاربك ودخلت لقيتهم عندهم مشكله، ستتاثر بهم، حياخذوا منك الطاقه الايجابيه ويعطوك الطاقه السلبيه، بعد دقائق حتحس نفسك انك انت ايضا زعلان، والعكس صحيح. لو انك انت كنت في مشكلة بينك وبين زوجتك ولا مش مرتاح ولا عندك كذا، ويدخل عليك صديق بشوش ويضحك وكذا يغير لك جوك، تحس نفسك انك انت انتقلت من الوضع السلبي للوضع الايجابي. اذا تبادل الهالات موجود، كذلك المصاب، حتى الزوج مع زوجته اذا كان زوجتك مصابة حتى بدل معها الهالة، واذا كان زوجتك غير مصابة كذلك. بالنسبة للآية التي استدل بها الأخ الفاضل، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100، الآية هذه بارك الله فيك هي ما فيش دلالة قطعية على موضوع الحالة، إنما فيها نصر من الله وتأييد، وهو ذكر لك السبب 20 صابرون بارك الله فيك. إذا الصبر هو أساس التمكين. الله يبارك فيك. شمس الجنوب تفضل. يلا عمر الجبالي. كلنا معرض للغضب والحزن والفرح، فهل مع التحصين يمكن اختراق الهالة لمجرد شدة الفرح أو الغضب حتى يكون الرقي مثلا مرصودا؟ وهل تخطي السحر أو شمها أو أكله يؤثر حتى لو كانت الهالة مرصود قوية؟ يا أخ الكريم عمر، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي، قال لا تغضب ثلاثا، وقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به أو كما قال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب إذا كان في الله فأنت محصن، اغضب متى شئت وبما شئت وكيف ما شئت. الغضب لله مستحيل يستطيع الشيطان يخترقك لم يكون غضبك لله. إن شاء الله تسرع من قوة الغضب، ما دام لله فأنت في مأمن، ولكن إذا كان الغضب لغير الله فأنت مهدد، لأن الغضب يفتح أو يعني يعطل دفاعات الجسد. الشيء الآخر، تخطي السحر وشمه وكذا يأثر عليك حتى وإن كنت هالتك قوية، مع مرور المدة الهالة حتضعف، إلا إذا كنت تقوم بتعويض الهالة هذه بزيادة الذكر والطاعات، ما دام أنت تتعالج في الناس وتدخل بيوت وتخرج من بيوت تعالج في ناس مصابين وكذا وتتأثر بهالتهم، فأنت يجب أن تزيد من نسبة الطاعة والذكر حتى تعوض هذه الهالة المهدورة. الله يبارك فيك. وبعدين أخي الكريم، موضوع العين هذا، هي يعني العين لما يكون عندك هالة جدار تاعك، جدار الهالة تاعك قوي، تأتيك عين مثلا أنت هالتك 100%، أتتك عين خلت الهالة 95، انت ما زلت ما شعرتش بشيرة، انتبه. بعدها اتتك عين خلتها 70%، بعدين تم 60%، العين الاخرى 50 40 30، الان انت ما تأثرتش. هذه هي العين التراكمية، عين ورا عين ورا عين، حتنزل من 100% الى 0، فعلى طول يتم اختراقك. فيجب الانتباه لهذا الامر. محمود عطية تفضل، ولا من اللي بعده؟ مالك شلبي، ولا شكرا يا ابويا. محمود عطية تفضل. مصطفى عبد الباسط، نوران، وبشر الصابرين، ممتاز. الأخت أم عبد الرحمن عندك سؤال؟ تقول الأخت الفاضلة، هل يمكن نظريا حتى عمليا أن يخرج الجن من الجسد أثناء الرقية ويعود بعدها فورا لسبب ما في الهالة، وكيف السبيل لتفادي هذه الحالة؟ طبعا هذا الكلام طبعا يعني أثار بلبلة عند الناس، هذا كلام قديم، ان يقول لك خرج اثناء الرقيه ثم عاد، فهل صحيح ان الجني ممكن يخرج اثناء الرقيه كما قالت الاخت، ولسبب ان تهتك الهاله قوي، ان تهتك الهاله قوي؟ الجواب يتوقف على محيط المصاب. اذا جلست ومحيط المصاب مرتع للجن وفيه أسحار لازالت موجودة، نقول نعم ممكن. أما إذا كان محيط المصاب أنت رقيته ثم بدأت بالمصاب، لا، لأن وين بيخرج؟ بيخرج إلى طاقة إيجابية، يخرج إلى طاقة إيجابية. هذا فيما يتعلق بالتهتك. لذلك نحن دائما ننصح بمثل المصاب. ليش؟ محيط المصاب رقوه أولا لتفادي كل هذه الأمور. وهذا نقوله قد الأمر بلا تحقيق. هناك أمر آخر، أن الراقي عندما يبدأ في الرقية ويقرأ الجسد يغلق، يغلق على الجني، لا يستطيع الخروج حتى يأذن له الراقي. هذا شيء سبحان الله من الله عز وجل، مش مننا نحن. وهذا جانب آخر لا يهمل، فإما أن يكون الأمر الأول أو يكون الأمر الثاني، والله تعالى أعلى وأعلى. الأخ تم يوسف تفضلي. والله الأجهزة ما أعتقد أنها موجودة في أوروبا صراحة، هي أجهزة قياس الهالة أعتقد أنها موجودة في أوروبا وفي منها في دول الخليج. هناك مراكز الآن في السعودية، وهناك مراكز في دبي، وأعتقد في مصر الآن، والله أعلم. الله أعلم إذا كان في دول المغرب العربي موجود ولا لا، ولكن هذه موجودة في أمريكا وأوروبا. نعم هناك أجهزة لقياس الآلة، وأعتقد أنها تباع، ولكن هذه طبعا تبي لها تقنية معينة، ويجب أن يعني دراسة معينة. يعني الإنسان الذي يقوم على هذا الجهاز لازم يأخذ دوره حتى يفهم الشغل هذا متاعك. في حد عندنا على السكايب او على عنده سؤال؟ من اللي على السكايب او سكايبي؟ ممتاز، بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل العافية لكم والسلامة. في امر اخر قبل ان انهي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو على ذكر الهالة والأجهزة والقياس وكذا. هناك طبعا تعرفين أمر الآن منتشر أو بدأ ينتشر، وهو العلاج بالذبذبات القرآنية، العلاج بالذبذبات القرآنية أو ما يسمى بالQPV حسب ما يسميه بعض المهتمين. هذا العلاج أنه يأخذ يقرأ القارئ في مسجل وكذا، ويأخذ الأخ هذا عبارة عن سلكين ويضعهن على بعض المناطق في الجسم، يضعها على بعض المناطق في الجسم حتى تأتي ذبذبات. ذبذبات قيل أنها تؤثر في هذه المناطق، وأنها يشفى بها المصاب من السحر والعين والمس وكذا. ذبذبات قرآنية، يعني القرآن يتلى ولكن الذي يخرج الذبذبة بتاع القرآن هي التي تؤثر في الكذا. طبعا تناقشت مع بعض الإخوة المهتمين، والعجيب اني اتهمت انني سرقت الفكرة هذه، واني انا وضعتها ونسبتها لنفسي، فكرة العلاج بالذبذبات القرآنية. وهذا شيء عجيب طبعا. انا الله اعلم، الحمد لله رب العالمين، انا مش محتاج لنصرك او ناخذ جهد غيري، فضل الله عز وجل. والشيء الثاني، انا لا اؤمن بهذا الامر حتى فضل عني ان نمشي نسرق اصلا. يجب ان نؤمن بهذا الامر اولا، ونعتقد فيه ونرى نفعه ونجعت أولا. ثم طبعا موضوع الذبذبات القرآنية، الشيء الأول فيه أنه خلاف الأصل، متفقين فيه. الأصل التلاوة، الأصل وضع اليد، إما أن تقرأ قرآنا أو تقرأ أدعية وكذا وتنفث هذا، أو أنك أنت تضع يدك. الشيء الثاني، إنها طبعا هذا خلاف الأصل. الشيء الثاني خلاف الأولى، إذا أنت لم تتمكن من تلاوة القرآن وإيصاله عبر القناة الشرعية العلمية العملية الصحيحة، فإن إيصاله عبر الذبذبات لا، ما فيش نفع. هل أنت عجزت أنك تقرأ القرآن؟ بليش ما تجد الذبذبات خارجة من من من من فيك، من فمك إليه مع النفس؟ أيهما أولى؟ أيهما أقوى؟ فلا تأتون بالغريب وأتون بالمفيد. في بعض الشباب، أنا طبعا لا أتهم أحدا وبارك الله فيهم في اجتهادهم ونسأل الله نسيبهم، ولكن لا تأتي بالغريب. يعني إن كونك أنت أكاديمي لا تأتي بأشياء غريبة وتقول الناس يلا عالجوا، هذا خلاف الأولى. وبعدين أنا حنوفر عليك، أنت بتعالج بهالطريقة، عالج بهالطريقة، خذ سمع، خذ لاقط الصوت وقرأ القرآن، وخلي القرآن يخرج عبر سماعتي الأذن أو المكبر الصوت، وضع مكبر الصوت على مثلا منطقة الرحم أو البطن واقرأ. هذه جربت أو جربها البعض، وأتت بنفع، مش أسهل من الذبذبة؟ إذا نحن نبحث عن إيش؟ على المفيد، لا نبحث عن الغريب. الله يبارك فيك. كون خلاف الأصل خلاف الأصل، وكون خلاف الأولى خلاف الأولى. وبعض الناس مع واحد قال أنا تقودني فطرتي، لا ما تقودكش فطرتك، لا تأتي وتكذب على الناس. مع احترامي الشديد لمن الآن يمتهنون هذا النوع من العلاج، بارك الله فيه، في واحد منهم ناقشته بارك الله فيه وعرضي الأمر وبينت له. أنا أتكلم عن على على على على على القطب الآخر، جهة أخرى التي أرادت أن تقحم هذا الأمر وتفرض على الناس وتؤكد نجاعته ونفعه. هو لو كان تم تقنينه وتم على الأقل دراسته شوية وتطويره بطريقة، لكن جيب لي بذبذبة، تبي ذبذبة ليش؟ ليش ما تقرأ أنت وتنفذ؟ أنت خلفت الأصل، تخلفت الأولى. تقول لي ذبذبة القرآن ستؤثر في بعض النقاط المعينة، والله في سبحان الله، إذا كان يأتي 4-5 رقاع على حالة ولمدة 6 أشهر يقروا عليها ولم تشفى، يجي أنت بذبذبة تبي تشفيها يعني؟ وكل شيء بيد الله عز وجل، ولكن لا تحاول أن تأتينا بغريب الله يبارك فيك لكي تقول ها أنا ذا وأنا مكتشف وأنا مجتهد. بتجتهد مرحبتين بيك ونحن معك، ولكن اجتهد فيما يفيد الناس. أما أن تأتي بأمور غريبة عجيبة وعلى أساس أنها هي علم متطور، لا يا حبيبي، أنت عجزت على أن تنفث بنفسك على المريض ويشفى، فأتيتنا بقصة الذبذبة. أنا أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد نظر إن شاء الله، وسنقوم إن شاء الله بنشر منشور حول هذا الأمر. ليحيى من حي عن بين ويهلك من هلك عن بين. أبو همام الراقي له قاعد على عرش عاجي، وله أمير الرقاء، ولا سيد المعالجين، ولا يعطي السبوب غفران. أنا نقول في كلام من خلال علمي وتجربتي، من شاء أخذ به ومن شاء تركه، وكما قلنا العبرة بالتجربة. لو هذا خطرني بزمان يرقوا في إبرة ويربوها في الوريد. ليش؟ لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وتجربة فاشلة. أعتقد من هذا الكلام من 20 سنة، هم يقولوا لا اقرأ على مش عارف جيلوكوز إبرة مش عارف شنو واضربها في وريد المصاب يجي ينحرق الجني. من 25 سنة ونسمع في كلام هذا، ولا حالة شوف بيت بالإبرة. وأتمنى ألا يتكرر هذا الموضوع الذبذبات القرآنية هذه، لأن لن ترى حالات تشفى بهذه الطريقة أو بهذه الصورة. وبارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا. ألتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى. إلى ذلك الحين، كان معكم أبو همام الراقي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.